الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغر ويقال حسن بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه صحابي أيضا. أي سر النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أما ابن أبي حاتم فهو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، محمد بن إدريس الرازي صاحب الجرح، إمام الجرح والتعديل، هو وصاحبه أبو زرع الرازي كلاهما من أئمة الجرح والتعديل، وابنه عبد الرحمن، وهو الذي جمع كتاب الجرح والتعديل مطبوع في 10 مجلدات، جمع فيه مقالات والده ومقالات أبي زرع الرازي، وكذلك بعض أقوال أئمة الجرح والتعديل كالإمام أحمد وغيره. وله أيضا كتاب العلل، العلل لابن أبي حاتم، هو من أنفع الكتب، العلل لابن أبي حاتم من أنفع الكتب، مطبوع في أكثر من طبعة، وهو كتاب جيد. وكذلك كتاب الرد على الجهمية، هذا أيضا لابن أبي حاتم، ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية. وله كتاب التفسير، وهو لم يصل إلينا كاملا، له كتاب التفسير لم يصل كاملا، وطبع بعض أجزائه. وحذيفة ابن اليمان وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلقب بصاحب السر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سر إليه بأسماء المنافقين، أسر إليه بأسماء المنافقين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36، وكان له ولاية، كان له إمارة على المدائن، كان له إمارة على المدائن، على ذلك يحمل هذا الأثر عندما بادر الرجل بقطع هذا الخيط، وهذا يزيل الإشكال في قضية مباشرة المنكر، مباشرة إنكار المنكر باليد. هل الإنسان أن يباشر إنكار المنكر باليد؟ إذا كان لا يحصل هناك فتنة فلا بأس أن يباشر إنكار المنكر بيد، كأن يكون صاحب سلطة أو أن يكون من أهل الحسبة في الهيئة وما شابه ذلك، فهؤلاء لهم الصلاحية والقدرة على أن يزيلوا المنكرات بأيديهم. وحذيفة كان أميرا على المدائن، وإمرته تخول له أن يباشر إنكار المنكر بيده، وإلا في الأصل فإن إنكار المنكر إنما يكون باللساء لمن ليس عنده قدرة على إنكاره بيده، واليد إنما هو لمن كان له سلطة، كالرجل في بيته وكالسلطان وكالأمير وكنواب السلطان من رجال الهيئات وشابه ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله خيط من الحمى يدل على أنه عرف السبب لتعليق هذا الخيط، لأن الخيط قد يعلق لغير الحمى، كما تقدم معنا في حديث عمران بن حصين قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فتلك لم تعرف، لم يعرف سبب وضع ذلك السلك النحاسي، وهذا عرف السبب، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن الرجل يعقد على إصبعه خيط لكي لا ينسى ويكون عنده موعد، وهو معروف معمول به عند العرب، معمول به عند العرب أن الرجل كان إذا أراد أن يكون له موعد وعنده عمل لا بد أن ينجزه يربط في إصبعه خيط حتى لا ينسى كالمفكرة، فإذا أخذ فترة ثم رأى الخيط ذكر الموضوع الذي هو يريده، وهو معمول به عند العرب، وجاء في بعض الأحاديث لكن لا تصح، فدل على أن الإنسان أحيانا قد يعلق الخيط ولا يريد به إرادة شركية أو أمرا محذرا منه. فهنا حذيفة عرف أن الخيط إنما علق لدفع الحمى فيما يعتقدون، وهذا من الشرك. نعم، أحسن الله. قال: فيه دليل على أن هذا شرك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وهذا ذكره الإمام في المسائل أن الصحابة كانوا يستدلون بالآيات المنزلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، ومنه تلا هذه الآية كما سيأتي إن شاء الله عبد العباس أنه قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا من فقه الصحابة. نعم. قال لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص. إذا كان مثل هذا وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض، فالصحابة ينكرون القليل من الشرك وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر. والعلماء المفترض أن يكونوا أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في العصور المتأخرة أصبح العلماء أدعياء علم يخالفون أمر الصحابة ويدعون إلى الشرك وينكرون التوحيد. وهؤلاء عند التحقيق ليسوا بعلماء، ولكنهم يعدون أئمة من أئمة الضلال، وهذا مما خافه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال فالصحابة ينكرون القليل من الشرك وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر، ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنهي عن الشرك به. وهذا من انتكاس القلوب، هذا من انتكاس القلوب، لأن القلوب إذا انتكست ترى الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فالتوحيد الواضح البين الذي من أجله جاءت الرسل وبعثت الأنبياء وأنزلت الكتب يصبح منبوذا مكروها، والشرك الذي حذر الله تعالى منه والعقل السليم يأبى عنه ويربى منه عنه يدعون إليه ويرون بأنه توحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله، فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلذا عناية بكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا الواجب على طالب العلم أن يعود نفسه على أن يربط الكلام بعضه ببعض، بمعنى أنه قد يتصدر يوم الأيام للتدريس وتعليم الناس الخير، فهو يستحضر بذهنه أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر في كتابه ستة الأصول انتكاس المفاهيم، فأصبح الناس يرون التوحيد مذمة ويرون الشرك منقبة. هذا الكلام للشيخ عبد الرحمن الحسن يقوم مقامه الشرح والتعليق لتلك المسألة، فهي فائدة. من أراد أن يعلق شرحا أو يكتب فائدة يلحق بها، وذلك عود نفسك من استحضر كتاب التوحيد، وهي مما يعني فضل الله عز وجل أسلكها من سنين، إذا مر بي فائدة لها علاقة بكتاب التوحيد ومؤلفات الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب أكتب في الحاشية تلحق بكتاب التوحيد عند باب كذا، أو تلحق بكشف الشبهات عند باب كذا، أو في الديباج في الغلاف الأخير تلحق بكذا، فتضيف عليها في الحاشية تلحق بشرح ستة الأصول، تلحق بشرح ستة الأصول. ومعروف هذا عند المسألة الأولى في تبدل التوحيد وتبدل مع التوحيد والحث على الشرك، ومثل هذه الفائدة تلحق بنظائرها تفيدك فيما بعد إن شاء الله تعالى. إن الله يسر لك وجلست التدريس وتعلم الناس الخير، إلا ويصبح عندك اطلاع وإلمام لمراد الشيخ، وعندك أيضا فوائد ودرر متعلقة بكلامه عليه رحمة الله عز وجل. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى كلام جيد وجدير بأن يلحق بشرح ستة الأصول عند كلامه عن المسألة الأولى. نعم. أحسن الله لكم. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرق لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. ثم قال: وكفار قريش مع ما عندهم من ضلال وانحراف لكن فيهم صفات الرجولة من الصدق والأنفة من الكذب. أبو سفيان لم يعد عليه كذب، وإنما حكى ما يراه حقيقة على وجهه. ذلك قال إنهم في قصة قوم لوط، قال إنهم قوم يتطهرون، ووصفهم بما فيه من وصف أنهم يتطهرون، يحبون الطهارة ولا يحبون فعل اللواط. فخصوم آخر الزمان أخسوا أخلاقا وأدنى منزلة من كفار قريش، وخاصة من أهل البدع والضلال نسأل الله السلامة والعافية، فيصفون صاحب السنة بنقيض قوله، يصفون صاحب السنة بنقيض قوله، ويثبت الصفات ويقول أنت مجسم، يثني على الصحابة يقول أنت ناصبي، فيصفون صاحب السنة بنقيض قوله، وهذا من الفجر في الخصومة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. أي لم يجزم هنا، لم يجزم لما سيأتي من تفصيل، ما جزم لما سيأتي من تفصيل، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. وأما الباب السابق فقد جزم لبيان العلة، لما بينت العلة والقصد كان له الجزم. قال: باب من الشرك لبس الخيط والحلقة لدفع البلاء أو رفعه، فهنا شرك يقين. لكن لما جاء الكلام عن الرقى والتمائم على وجه العموم أطلق، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن فيها تفصيل وفيها تقسيمات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشر عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. واسم أبي بشير قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح. وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، يقال إنه جاوز المئة. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله أن لا يبقين بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء المثنات وكسر القاف، يعني أن لا يبقين أو لا يبقين. والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلوا لقى الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيهم. قوله أو قلادة إلا قطعت، يحتمل أن ذلك شك من الراوي ولأبي داود، ولا قلادة بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو. قال البغوي في يعني عموم القلائد، ولا يخص ذلك قلائد الأوتار، عموم القلائد. والصحيح أن عموم القلائد إذا وجدت هذه النية وهي اعتقاد دفع العين، سواء تعلق خيطا أو بلاستيك أو شعر أو ما شبه ذلك، يعتقد بأنه يدفع العين، فإن هذا يكون من التمائم المحرمة. نعم. وهم يعتقدون في أوتار القوس إذا خلوا صار قديما ولم يصلح يعد صالحا للرمي، يزيلونه ويستبدلونه بجديد، ويأخذون القديم ويعلقونه على الدابة، يعتقدون بأنه تدفع العين، كما هو حاصل عند بعض الجهال، يعلقون الأشياء القديمة على البيوت كشراك بالي نعالا قديمة وما شبه ذلك، ويعتقدون بأنها تدفع العين، هذا كله من الشرك. نعم. أحسن الله. قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها، إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة كل ما يعتقد بأنه يرد العين غير الرقى الشرعية فهو من الشرك، سواء كانت أوتارا أو كانت شراك بالي أو كتابة شيء على جسد الإنسان وعلى دابته، حتى لو كان آيات هي يعني تكون أيضا من الرقى المحرمة التي لا دليل عليها، أو بعض الحركات يعملها بعض العامة يعني خمسة وخميسة مثل ما يقولون أو كش عند النساء، هذه كلها من العبارات الشركية أو التصرفات الشركية. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويسموها أيضا العين الفاطمة، وتوجد عند بعض المحلات العين الفاطمة، العين الزرقاء، تقدم بأنها إذا علقت في السيارة أو في المحل أو قلادة على البنت أنها لا تصيبها العين، وكل من الشرك بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ لأبي داود وفي لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا يدل عن طالب العلم ينبغي أن يكون له عناية بأهله، من العيب والنقص أن يكون هو معروف باهتمام بالتوحيد والسنة ويقع الشرك في بيته، وإن كان الأمور والقلوب بيد الله عز وجل، ولكن يجتهد في نصح لأهل بيته وتوجيههم للتوحيد والسنة. ولذلك قال عبد الله مسعود: أنتم آل عبد الله مسعود، أبعد الناس عن الشرك. فدل ذلك أن طالب العلم ينبغي أن يولي أهله شد الاهتمام في التوحيد والسنة والبعد عن الخرافات والبدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره، لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما تقدم الآن: كثير من التعاويذ المعلق على كثير من الناس فيها عبارات شركية وفيها طلاسم والعياذ بالله، وفيها نجاسات، يعني ليس فقط خيطا يعلق أو وتر يعلق، لا، بل زادوا على ذلك بأنهم يكتبون فيه تعاويذ وفيه استغاثة بالجن وطلاسم والعياذ بالله، وهذا من مكر إبليس بهم. نعم. أحسن الله. قال: وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا. قوله على عبد الله بن عكيم مرفوعا، هذا يفيد الإشارة من الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن حسن أنه من الشرك، أن طريقة التمائم أنه من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر إذا اعتقد بأنها سبب من الأسباب، إذا اعتقد بأن المعلق سبب من الأسباب يدفع الله تعالى به العين، هذا وجه أنه من الشرك الأصغر. لكن إن اعتقد بأنه يجلب النفع ويدفع الضر يرحل إلى المعنى في الباب السابق، باب من الشرك لبس الخيط والحرق لدفع البلايا أو رفعه، هذا شرك بالله شرك أكبر. لكن اعتقد بأنه سبب من الأسباب، تقدم معنا أن جعل ما ليس سببا دينيا ولا كونيا قدريا أنه شرك بالله عز وجل، لأن الأسباب لا تثبت أن تكون أسبابا إلا بطريقين اثنين: بطريق الشرعي وبطريق القدر والكون العام والتجربة أو العقل. فإن ثبت بأنه سبب عقلي اقتضاه العقل، اقتضته خلق الله عز وجل في الطبيعة، فإنه يكون مشروعا أو حتى عليه الشارع، كالرقى آية الكرسي أو المعوذات تقرأ الإنسان، هذا أمر شرعي، غير ذلك لا يجوز ويكون من الشرك الأصغر، هذا إذا اعتقد بأنها من الأسباب. أما إذا اعتقد بأنها هي المؤثرة بذاتها فإن هذا كفر أكبر، بل هو شرك في الربوبية. نعم. صلى الله عليكم شيخ، من يضع القرآن كذلك في السيارة يدفع لها؟ هذه مسألة سيذكر المؤلف في آخر الباب، وهي إذا كان معلق مما بالقرآن، إذا كان معلق بالقرآن كذلك، إذا كان معلق بالقرآن لدرجة العين هو من الشرك الأصغر على الصحيح، على الصحيح. وإن كان المعلق يعتقد بأنه هو الذي ينفع ويضر ويشبه ذلك شرك أكبر، حتى لو كان معلق بالقرآن. لذلك من رخص فيه قالوا ولا يعتقد أنه يؤثر بذاته، لو اعتقد أنه يؤثر بذاته لكفر. هذا ممن رخص في تعليق شيء من القرآن الكريم. قال قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. عبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. ولذلك يزداد خوفا من تعلق شيئا وكل إليه، يعني خرج من عصمة الله وخرج من حفظ الله له وكلاته، فيزداد خوفا ويزداد مرضا ويزداد سقما، كما حصل في قصة زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن كانت تحس بوخز في عينها فعلقت هذا التعليق، فأخبر بأن هذا شيطان يخز في عينه حتى تعلق بهذا الأمر، فلما نزعته ذهب عنها ذلك الوخز. وكما جاء في الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، مفترض أنهم يؤمنونهم ويحمونهم، ولكن هم يريدون أن يزدادوا شركا، وأيضا جعلوهم لله شركاء والله لا يقبل الشريك، فوكلوا إلى من لا حول عنده ولا قوة فزادوا خوفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله، وهو ينافي قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام ولا يصح معه قول ولا عمل. وتقدم بيان متى يكون شركا أصغر ومتى يكون شركا أكبر. نعم. قوله وكل إليه، أي وكله الله إليه، إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. قال الإمام أحمد ولم يهنى براحة، ولم يهنى براحة ولا عافية، ولم يهنى براحة ولا عافية. يقول النبي عليه السلام من تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق نهيمة فلا أتم الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل لا يتحقق له مراده ولا ينال الدعة الراحة ولا ينال تمام الأمر، لأنه تعلق على غير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني بحديث أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز، قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا، أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. هذا تمام التوحيد، إنسان قوي بالله عز وجل، وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة يقطع قلبه أو علاقة القلب من التعلق بالمخلوقين، عند ذلك يكمل التوحيد، يكمل التوحيد بالله عز وجل. والقلب لا بد الإنسان يهتم به بالغ الاهتمام، ويقرأ في الكتب المغذية لأعمال القلوب ككتاب أعمال القلوب الشيخ ابن تيمية، كتاب المحبة لابن رجب رحمه الله تعالى، وكتاب أيضا شرح مدارج السالكين لابن القيم، ومنظومة السير إلى الله عز وجل للشيخ عبد الحميد السعدي. كل هذه المؤلفات هذه طيبة ونافعة، تغذي القلب وتقوي التوحيد وتعلم الإنسان على التجرد لله سبحانه وتعالى، وأيضا تغني عن البشر، وهذا أعلى مراتب التوحيد. نعم شيخ الله، إذا رجل صار له ظلم في الوظيفة، نعم، إذا رجل صار له ظلم وظيفة هل يشتكي ولا يتلم ولا؟ لا لا يشتكي، تظلم جائز، ما ينافي التوحيد، تظلم جائز ما ينافي التوحيد. الكلام في التعلق القلب بالبشر واعتقاد بأن الأرزاق بأيديه ويستشرف الدنيا جاءت عن طريقهم وينكسر القلب إذا حجبت عن طريقهم، لا لا يبالي بالدنيا، أقبلت أو أدبرت، لا يبالي بالناس، أقبلوا أو أدبروا، إذا صح ما بينه وبين الله عز وجل. وكلما زاد الإنسان تعلقا بالله سبحانه وتعالى وتنسيخا للتوحيد في قلبه كلما زهد في الدنيا بأجمعه. وشيخ الإسلام ابن تيمية له مثل كبير جدا في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم. قال الأثر هذا جميل، نعم صحيح، مسلم أحمد صحيح، أحسن الله إليكم. نعم قال وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قوله وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الحديث. قال رويفع هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارث الأنصاري نزل مصر وولي برقة له 8 أحاديث. قال عبد الغني ولي طرابلس وفافتتح أفريقيا 47. وقال ابن يونس توفي ببرقة 56. قوله لعل الحياة تطول بك فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة كما ذكر ابن مسائل. نعم. قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا أو عجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، انتهى. أي من تغيير خلق الله، أي من تغيير خلق الله، معالجة الشعر يتعقد ويتجعد من تغيير خلق الله. وفي الفتاوى فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل عن معنى هذا وأجاب بنحو هذا. نعم. أحسن الله لكم. قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح. وفي الصحيح خالف المشركين أحف الشوارب وعف اللحى، وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عنه لذلك. قوله أو تقلد وترا فيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عض فإن محمدا بريء منه، هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله فإن محمدا بريء منه يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله، فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى من. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة. ومن لا تكون للعاقل، من لا تكون للعاقل، النووي يقول الفعل براء من الفعل، النبي عليه الصلاة والسلام قال من فعل كذا، ومن لا تكون للعاقل، المراد به من قام بهذا الفعل البراءة تكون منه ليس فقط الفعل. وهذا من عند أهل السنة له مجراه المشهور المعروف أنه من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد تروى ولا تفسر، تبقى لها هيبتها. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعة لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، ولم وبهائم. نعم أحسن الله إليكم. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. نعم. وهذا من باب مما يدل على أن النهي يقتضي الفساد عند جماعة من أهل العلم، والصحيح أن النهي يقتضي الفساد إن دل الدليل، على فساد العمل، إن دل الدليل على فساد العمل فإنه يقتضي الفساد، وإلا أحيانا يصح العمل مع بقاء الإثم. نعم. أحسن الله قوله عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا موقوف، يسمى مقطوع عند أهل العلم، يسمى مقطوع لأنه من كلام التابعين، وكلام التابعين ليس بحجة، ليس بحجة، المراد به ليس بحجة، حجة شرعية يتخذ منها الدين والتعبد لله عز وجل. ولكن هذا من اجتهادات سعيد بن جبير، وهو اجتهاد صائب، ومراده من ذلك أنه اعتقه من الشرك، أنه اعتقه من الشرك، وهذا أيضا فيه إشارة إلى خطورة الشرك الأصغر حتى، الذي يقطع التميمة معلقة بإنسان كأنه اعتقه من الشرك بالله عز وجل، فله إن شاء الله أجر عتق رقبه لأنه اعتقه من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون هذا مرسلا. هذا محل إشكال عند أهل العلم، يعني لأن الذي يكون له حكم الرفع لا يكون إلا من كلام الصحابي، سعيد بن جبير من صغار التابعين فلا يكون له حكم الرفع، ولكن يبحث له عما خارج لفقه سعيد بن جبير ودرايته بالتفسير، يبحث له عما خارج ما الذي حمله على أن يقول هذا القول. أقرب هذه المخارج هو اعتاق هذا الرجل من الشرك بالله عز وجل، لأنه اعتقه من الشرك بالله فكأنما اعتق رقبة من الرق الحكمي. نعم. فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب، وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة، صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. الله المستعان. قال: ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100. قوله: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها، وله 50 سنة أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون، أراد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق. الكوفيون كلهم أهل الكوفة، أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلهم أهل الكوفة، وهذا مجرد من كلام إبراهيم النخعي، قال: قالوا وكانوا يكرهون وكانوا يحبون، إنما مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، هذا معروف بالتجربة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعبيدة السلماني ومسروق. عبيدة السلماني، أحسن الله إليكم، فتح العين، وعبيدة السلماني مولى علي رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قال: ما بال الناس اختلفوا على اجتمعوا على أبي بكر وعمر واختلفوا عليك وعلى عثمان، فقال علي رضي الله عنه: اجتمع الناس على أبي بكر وعمر لما كان الناس أنا وعثمان، واختلف الناس علي وعلى عثمان لما كان الناس أنت وعثمان. أحسن الله إليكم. ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين، وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول الصحيح، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه، وهذا ما يخطئ فيه بعض المتأخرين، وينبه عليه المحققون أن بعض المتأخرين يأخذون عبارة الكراهة عند السلف فيطلقونها على الكراهة الأصولية والكراهة الاصطلاحية المتأخرة، بينما الكراهة في لسان السلف لم تكن تطلق إلا على التحريم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: وأنا أكره الذبائح للجن، أكره الذبائح للجن، الذبائح للجن شرك بالله، مما أهل به لغير الله ميتة ما يجوز أكله، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لأنه ذكر من الشرك وذكر من الخمر وذكر من الزنا. نعم. أحسن عليكم. وهذا القول الصحيح لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب، وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة، منها دخوله في عموم المنهي عنه، ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها. الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. والأصل في الرقى الإباحة، ولا يشترط أن تكون نصية في القرآن والسنة. لا شك أن التزام النص هو الأولى، الفاتحة، معوذات، آية الكرسي هو الأصل، أو بالدعاء الوارد: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة، رب الناس، أذهب الباس، شد الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، هذا أيضا جائز. لكن لو أراد أن يرقي نفسه بدعاء لا إثم فيه ولا شرك ولا محذور شرعي، لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فدل ذلك على أن الأصل في الرقى بعدد معين ولفظ معين لا بأس بها. يقرأ الإنسان ما شاء من الدعاء من الألفاظ وينفث أو يكتبها في صحن ويشرب، هذا كله يدل على الجواز. نعم أحسن الله لكم. قال: فقد رخص فيه وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والفم. مثل قراءة، وكذلك قراءة القرآن عند بعض الأعمال، يعني من أراد مثلا المرأة قراءة المرأة سورة الزلزلة استحب ذلك ولا بأس، لأن التجربة أثبتت أن الفوائد منفعة، والعلماء قروا وتناقلوا فيما بينهم. مثلا قراءة آيات الإرسال، مجاري الأنهار وإنزال المطر على حبس البول، مثلا قراءة آيات التثبيت وانشراح الصدر، مثلا قراءة آيات السكينة لحس الإنسان بالاضطراب، وكان الشيخ ابن تيمية يكثر من قراءة آيات السكينة كلها، يحس بطمأنينة، وكان يكتب على جبهته ويكتب على بطنه، يقول ابن القيم أنا رأيتها، يكتب على بطنه بعض الآيات ويعتقد بأنها يتطبب بها، لا بأس، هذه كلها شرع مشروع ولا يسمى ذلك من التمايم. أما الخيط الذي كان يعلق ابن تيمية رحمه تعالى، فإنما كان يعلق خيطا من الزئبق لدفع القمل عنه، لأنه كان يلبسون صوف، والصوف يكون له بعض الحشرات وما شابه ذلك، فيلبسون الزئبق لدفع القمل والحشرات. المقصود أن الأصل في الرقى الجواز، كيف يستخدم الإنسان ما قرأ من كلام الله. ولي فيها محاضرة كانت في جامع الحلقة، ذكرت فيها جمعت فيها مذكرة مستقلة كاملة هي الرقى وضوابطها الشرعية. نعم أحسن الله لكم. قوله: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال الحافظ: التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم. ويقاس عليه الدبلة اليوم، يسمى بالدبلة، نص على ذلك الشيخ صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى في شرحه الدر النظيم. فالدبلة إذا سميت المحبس، ويسمونها اليوم المحبس، يسمونها اليوم المحبس، وربما ينقشون اسم الزوج على خاتم الزوجة واسم الزوجة على خاتم الزوج، فإذا اعتقدوا بأنها تعقد ما بين قلبي المتزوجين فإن هذا لا يجوز. وإن اعتقدوا بأنه وإن كان أخذوها عن عادات الغرب والتشبه بهم فهذا أيضا لا يجوز، وإن كان هذا من التقاليد والعادات العامة من غير عقيدة هذا جائز ولا بأس به. نعم السلام عليكم. انتهى الباب، الله أعلم. السلام عليكم.